تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة، المقيم في مساكن الورديان القديمة، بلوك 4 خلف نقطة الورديان، محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: بالرغم من الظروف اللي العالم كله بيمر بيها والتعليمات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، لكن البهوات عندنا في إدارة غرب إسكندرية ولا هم هنا. بيعملوا إيه بقى؟ لما تكون بلعة مسدودة تقعد لها كام يوم على الوضع ده، لما تتكون فيها بلاوي كتيرة، فين بقى لما حد من حضراتهم يظهر عشان يسلكوا البلعات، يسلكها ويخرج اللي فيها من كازورات ويركنها في عرض الطريق جنب البلعات ويمشي. وطبعا بلاوي ومخلفات زي دي ما ينفعش تفضل في الشوارع بالشكل ده، لأنها بتساعد في نشر الحشرات والأمراض، ده غير الروائح الكريهة اللي بتخلينا مش قادرين نتنفس. أيوة، نعمل إيه يعني؟ تشيلوا المخلفات اللي بتسيبوها في الشوارع دي. والله الأوراق اللي عندي بتقول إنهم شالوها بالفعل. تعال حتى سعادتك شوف. أشوف إيه حضرتك؟ أنا ليا اللي عندي، إيه الموجود على أرض الواقع. وهو بقى اللي موجود على أرض الواقع؟ وفين اصلا يا استاذ ارض الواقع اللي بتتكلم عنها دي عشان انزل اعمل لها معاينه؟ شارع جاد يوسف من شارع المتريان في الورديان، في حي غرب اسكندريه، وسكان الدور الارضي ومنهم كبار السن كانوا بيصرخوا من المنظر ده ومن الريحه المتكومه تحت الشبابيك. وعلى ده الحال يا ساده يا مسؤولين في محافظه الاسكندريه، منطقه الورديان خارج نطاق الاهتمام بشكل كبير جدا، والشوارع بقت لا تحتمل، وداخل موسم المطرة والنوات، وخايفين من انسداد البلعات وتحول الشوارع لبركة. ومن دلوقتي بعتين علشان نلفت أنظار حضراتكم، أرجوكم زيارة للمنطقة وتنظيفها وتطهير بلعاتها ونقل المخلفات. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.